الأمر الثاني المسابقات التلفزيونية، فيه نصيب حياتي ذكرها، احنا غيرنا الآن حتى المسابقات التلفزيونية تنقسم إلى قسمين. قسم تأتي القناة أيا كانت حكومية أو خاصة فتضع مالا من عندها وتجري عليه مسابقة للناس، خاصة ما يتعلق في رمضان، تكون هذه المسابقة ذات نفع، فإن كانت غير ذات نفع حرمت لغايتها لا تحرم لطبيعتها. ثم تأتي هذه القناة بمال من عندها دون أن تشترط على المتلقي، على السامع، على المشارك أي شرط، بمعنى يكفيك أن تتصل أو أن تدخل على موقع القناة أو بطريقة أخرى فتجيب، ثم تجمع الإجابات ثم يعني تفرز وتصحح، ثم يقال للفائز هذا حقك. فهذه الطريقة لا حرج شرعيا فيها، اللي هو الاختيار بالقرعة، لا بالطريقة هذه كاملة. الحالة الثانية المال الذي وضع أخذ من الناس ولهم في ذلك طرائق، يتفقون مع شركة اتصالات، يحددون رقما، يعلم المتصل أنني لا أستطيع أن أصل إلى المقدم إلى وائل إلا عن طريق هذا الرقم، بمعنى أنني أخسر ربما 50 ريالا في الاتصال، لكن الذي دفعني إلى أن أخسر 50 ريالا هو أملي في أن أربح. فهذه 50 بالنسبة لي كمتصل إما أن تورثني أضعافا مضاعفة وهو الذي من أجله اتصلت، وإما أن أخسرها بالكلية. والقناة القائمة على هذا الأمر مع الشركة المنفذة للاتصالات تجمع الأموال من اتصالات الناس ثم تقتسمها على 3 أقسام، قسم تأخذه القناة التلفزية، وقسم تأخذه شركة الاتصالات، وقسم وهو أقلها يعطى للفائزين، ويبقى السواد الأعظم من المشاركين شاركوا في المال الذي دفع لهؤلاء 3 دون أن ينالوا شيئا. هذا قمار لا يجوز البتة، هو عين القمار المحرم شرعا. اختلفت أشكاله، واضح. هذا الثاني.